يقول هل يجب في الزكاة إخراج الحيوان بعينه من أنه ثم إخرجت منه؟ لا بعينه مسلم حدد. يقول من كبر سنه وبلغ إلى 100 سنة وزيادة ولم يصبه أي مرض لكن كبر سنه كان ملازم الفراش فلينفض تبرعه بجميع ماله. اشتبه ينفض لأن كبر السن ما هو مرض يمنع من التصرف. ولو وضعنا كبر السن يمنع من التصرف فما هو ضابط فيه؟ هل هو إلى 50 سنة أو 60 أو 80؟ فما في ضابط. وإنما يجعل الضابط هو المرض. أقول إذا كان التاجر عنده الإبل يبيع ويشتري فيه باستمرار تجب فيه عليه الزكاة. تجب الزكاة في زكاة الإبل إذا كانت تتخذ للدر والتسمين. والشرط الثاني إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. الشرط الثالث إذا أتم عليها الحول. الشرط الرابع النصاب. إذا كان التاجر يبيع ويشتري فيها كمتاجرة ولم يتخذ للدر ولا للتسمين ولا النسل ما فيها زكاة أنصباء الإبل ولا فيها زكاة عروض التجارة، يخرج منها ربع العشر. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. والبعض الناس الكبار عندما يصل إلى سن متقدمة يبدأ بالهذيان ويكتب الإنسان وربما نسي حتى أسماء أصدقاء فلم يتصرف في ماله. إذا كان بهذه الصورة فلا يدخل هنا في باب العطية، يدخل باب الحجر، يحجر عليه لحظ نفسه وقام عليه ولي يتصرف في ماله. أما إذا كان مرض لم يؤثر على عقله فهنا يكون في باب الهبة والعطية. نحن ما نتكلم عن العقل، العقل في باب الحجر، هنا مرض الجسد.